السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا جميع. بارك الله فيكم. الله يوفقكم لكل خير. بارك الله فيكم. آمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل ما نبدأ مرت علينا مسألة أمس، وهي ذكرت لكم أنهم لم يذكروا الكلام في الوضوء، وهي في غسل الميت عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وإن خرج منه شيء إلى أن قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، لم يعد الغسل دفعا للمشقة، بقي الوضوء المذهب ولا الوضوء، المذهب ولا الوضوء، يعني حتى الوضوء يعني لا يلزم، حتى الوضوء لا يلزم، يعني لا يوضأ. إن خرج بعد تكفين، إذا كفن الميت حتى لو غسلناه ثلاث مرات، فإنه يعني إذا غسل ثلاث مرات ثم بعد ما كفن خرج منه شيء فلا غسل ولا وضوء. هذا هو المذهب كما في الإقناع وغير الإقناع. نعم، هذا واضح. نعم، سمعت. أمس ذكرت لكم أن يعني أن ظاهر كلامهم هنا، طبعا ظاهر الكلام هنا في الحقيقة هو هذا، أنه لا وضوء، لأن يعني دفع للمشقة حتى لا يفك الكفن، حتى لا يحل كفنه. لكن هنا قولهم ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، وسكتوا عن الوضوء في المسألة، فكان قريبا أن يكون هو الظاهر. لكن عموما المذهب المصرح به أنه لا بد أن يوضأ. هذه واضحة لكم؟ نعم سمح. نعم واضح. بارك الله. أنه لا يوضأ، أقول المذهب أن الصريح المذهب أنه لا يوضأ، يعني لا غسل ولا وضوء، لا غسل ولا وضوء. هذا واضح؟ نعم نعم. بارك الله فيكم. تفضل. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر، يعني إذا سقط أجهض وقد تم له أربعة أشهر، يعني أكمل أربعة أشهر، قال غسل وصلي عليه، يغسل ويصلى عليه، وذكر الحديث: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وما كان قبل أربعة أشهر فإنه يعني لم تقذف فيه الروح كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، ولذا يقيد هذا بأربعة أشهر. فالسقط إذا تم له أربعة أشهر صلي عليه وغسل. نعم، أحسن الله عليك. قال لم يستهل، يعني إن لم يصرخ، إن لم يستهل صارخا. نعم، إن لم يستهل صارخا. نعم. قال: وتستحب تسميته فإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما. فتستحب التسمية للسقط، يسمى فإن جهل، ما يدرى أذكر هو أم أنثى، فإنه يسمى باسم صالح لهما، باسم صالح لهما. قال شيخ الإسلام: كطلحة وكهيبة الله، ونقله عنه في كشاف القناع وغيره. فيسمى بهبة الله، بطلحة، الأسماء هذه التي تصلح للذكر والأنثى. نعم. سلام عليك. قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. نعم. يقول: ومن تعذر غسله لعدم الماء، ما في ماء، أو غيره، يعني غير هذا العذر، كالحرق والجذام والتبضيع. والتبضيع يعني بأن يكون أبضاعا، يعني يكون أبضاعا، أن يعني يقطع قطع، يكون قطعا، يكون قطعا. والمذهب أنه إذا يعني كان الميت يعني قطعا فإنه يلفق، تلفق أعضاؤه، تلفق أعضاؤه، يقولون بطين حر، يعني تلصق الأعضاء، قالوا بطين حر أو غيره، يعني اليد تعادل مكانها ويوضع شيء يمسكها. نعم. وهكذا يعني إذا أمكن هذا، إذا أمكن هذا، لكن ما تكمل الأعضاء الناقصة بالطين، يعني لو أن يده قطعت ما نضع له يدا، ما نضع له يدا من الطين الحر. نعم. هذا يسمى بالتلفيق، يعني تلفق له أعضاء. نعم. تلفق أعضاؤه، تلفق أعضاؤه، يعني تلصق الأعضاء، يعني تلزق يعني بشيء من طين حر أو غيره. نعم. يقول مثل هذا أيضا، يقول هنا ييمم، قال كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، مثل الجنب. نعم. قال وإن تعذر. نعم. أحسن الله. قال وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم للباقي. نعم. أحيانا يمكن أن يغسل مثلا نصف بدنه، ولكن بقية البدن ما يمكن غسلها، وجود جراح فحينئذ، أو حريق، فحينئذ نيمم الباقي، نغسل الذي يمكن غسله ونيمم عن الباقي، نيمم الميت عن الباقي. نعم. يعني ييمم الميت للباقي الذي لم يغسل. نعم. حسن الله عليك. قال ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير. ما يلزم أن يظهر الخير، مثلا رأيته يبتسم، رأيته مثلا يعني أن وجهه مثلا مضيء إلى غير ذلك، هذا ما يلزم. أي شيء يراه من الأشياء الحسنة ما يلزم، لكن يلزم أن يستر الشر، أن يستر الشر. وقال جمع محققون كما في كشافي القناع وشرحه، قالوا إلا على كما في الإقناع وشرحه، كما في الإقناع وشرحه، قالوا إلا على مشهور ببدعة مضلة، تكون هناك بدعة مضلة أو قلة دين أو فجور، أو فجور ونحو ذلك، فقالوا يستحب إظهار شر، إظهار شره وستر خيره، يعني ما يظهر من خير يستر، وهذا ليرتدع، نعم، غيره، يرتدع غيره. فإذا كان في قلة دين، يعني قلة دين، الدين ظاهرة، قلة الدين ظاهرة، نعم، أو كان فيه فجور، أو كان فيه يعني مشهور، أو كان مشهورا ببدعة مغلظة، فقال جمع من المحققين إنه، نعم، يعني يظهر، يعني لا يستر الشر، نعم، ويعني ولا يظهر، ولا يظهر الخير، نعم، يعني يلزم حينئذ، فقالوا لا يستر الشر، لا يستر الشر، نعم، ولا يظهر الخير من أجل لا يغتر به الناس. نعم. حسن الله عليكم. قال: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة ولي عبد الله بن سلام وثابت بن قيس وأم سليم و يعني جماعة حارثة وجماعة كثير، هؤلاء يشهد لهم. وقال شيخ الإسلام أيضا أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه فكذلك، كأحمد مثلا ومالك وأبي حنيفة والشافعي وكالسفيانين وسعيد وسعيد بن جبير وأمثال هؤلاء، ابن جبير ومجاهد وأمثال هؤلاء من الأئمة الذين اتفقت الأمة على الثناء عليهم. قال في الفروع: ولعل مراده الأكثر، يعني أكثر الأمة، لكن شيخ الإسلام يريد الأمة الأولى، الأمة الأولى. ولكن إذا أردنا أن هذا أيضا يشمل يعني من المتأخرين فإن هذا نعم كما قال صاحب الفروع يعني أكثر الأمة. نعم، أحسن الله شهداء الله. أحسن الله عليك. قال: ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ويستحب ظن الخير بالمسلم. نعم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فإذا كان يعني مسلما ظاهر العدالة فيحرم سوء الظن به، فيحرم كذلك أن يظن بأهله أو أن يظن يعني ب فالظن يعني بريبة أو غير ذلك، بل يجتنب كثيرا من الظن احتياطا حتى لا يقع بالإثم. يعني يجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، يعني إن بعضه إثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، يعني اجتنبوا كثيره حتى لا تقعوا بهذا الظن المحرم، يعني اجتنبوا كثيره احتياطا. وأما من كان يعني محلا للظن السيء، فمثل يعني من كان ظاهره الشر وهو محل الظن السيء فإنه يظن به. ولذا قال الفقهاء: وعلم منه أنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر، لمن ظاهره الشر. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل في الكفن. يجب تكفينه في ماله، لقوله عليه السلام في المحرم: كفنوه في ثوبيه. نعم، في ثوبيه، يعني الإضافة هنا إضافة يعني الإضافة الثوب إلى مالكه. نعم، أحسن الله عليك. قال: مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت. نعم، يقول يقدم هذا على الدين حتى لو كان الدين برهن، ويقدم أيضا على الإرث، يقدم على الوصية. فأول ما نبدأ به تكفينه، يعني حتى لو كان عليه ديون، ولو كانت الديون يعني ديون برهن أو الوصايا أو الإرث يقدم. وعلل ذلك بأن المفلس يعني تترك عليه ثيابه، تترك عليه ثيابه المفلس، ما نأخذ يعني ما عليه من الكسوة، فتقدم يعني تقدم كسوة المفلس على دينه، فكذلك الميت. نعم، بسم الله عليك. قال: فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، والجديد أفضل. يقول يجب لحق الله وحق الميت، إذن التكفين واجب لحق الله ولحق هذا الميت. يقول: أن يكون الثوب لا يصف البشرة كعورة الصلاة، يعني ما يصف لون البشرة من سواد أو بياض، ويستر جميع بدنه، يغطي جميع البدن، لأنه سيذكر لنا التكفين المستحب الآن، يبين لنا ما هو القدر الذي لا بد منه، فيقول يستر جميعه ولا يصف البشرة، ثم يقول إنه يعطى ملبوس مثله، يعني ننظر ما الذي يلبس مثله. الآن الناس الحمد لله لباس واحد في الكفن، لكن في القديم نعم هذا يلبس مثلا من قماش عال وهذا دونه وهذا، فيقول من ملبوس مثله، يعني مما يلبس مثله، متى؟ يعني في الجمع والأعياد. ما هو ملبوس مثله؟ يعني ملبوس مثله عرفا، يعني ما الذي يناسبه في العرف، فيؤخذ من ماله ويشترى، يؤخذ من ماله ويشترى، يقدم على الإرث وغيره كما تقدم. ما لم يوصي بدونه، لكن لو كتب بالوصية كفنوني مثلا بقماش رخيص من نوع كذا، نأخذه له لأنه أوصى به. إذا لم يوصي نأخذ ما يلبس مثله. الآن نحن لا نعرف هذا، لأن الأكفان الآن واحدة، لأن الأكفان واحدة تأتي واحدة. قال والجديد أفضل، يعني أفضل من الخلق، الجديد أفضل. نعم أحسن الله عليك. واضح لكم معنى ملبوس مثله؟ لأن قد تشكل، لأن الواقع عندنا الناس ما يعرفونه. ملبوس مثله يعني نفرض، ها كيف؟ نعم واضح يا شيخ بارك الله فيك. يعني مثلا الشخص الآن يلبس عندنا قماش قيمة المتر مثلا ب40 ريال، يلبس للأعياد وكذا، فنأخذ له مثل هذا من ماله، إلا إن أوصى قال لا خذوا لي من الرخيص أبو 10 ريال أبو 5 ريال. نعم بارك الله فيكم. نعم سن الله عليك. قال فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة وكذا بعد الموت. إيه إن لم يكن له مال، ما عنده شيء، يؤخذ من مال الذي ينفق عليه في حال الحياة، مثل الولد يؤخذ من والده، يؤخذ كفنه ومؤنة تجهيزه. نعم سن الله عليك. إلا الزوجة لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. يعني انقطع الآن ما بينهم من الزوجية، وعلى ذلك فالزوج ما يجب عليه أن يعني يشتري كفنا لامرأته، لا شك أنه يعطيها، لكنهم يتكلمون بالواجب. لا شك أن الأفضل له أن يعني أن يشتري الكفن لها، لكن يتكلمون هل يجب عليه ذلك أم لا يجب. قالوا لا يجب، لأن يعني الزوجية انقطعت الآن. نعم قال فإن عدم، أحسن الله عليك. قال فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته، فمن بيت المال إذا كان مسلما، فإن لم يكن عدم الآن، فإن عدم مال الميت، ما في مال الميت وما في أحد ينفق عليه، فمن بيت المال إذا كان مسلما، إذا كان من المسلمين نأخذ من بيت المال. نعم حسن الله عليك. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. نعم حسن الله عليك. قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. إذن بعد بيت المال ما في بيت مال، يكون على من علم حاله من المسلمين. طيب شيخ الإسلام يقول من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، يقول المكان هذا ما في أحد، ولا ندري منا، يعني ما أحد اطلع، نحن الآن أنا الموجود وأنا الذي أقدر، فيتعين عليه، يتعين عليه ذلك، يكون واجب عيني عليه، يتعين عليه، لأنه ليس هناك أحد يعلم حاله إلا أنت. مثل مثلا في بر ومات وما فيه لا مال ولا بيت مال ولا في شيء، وأنت علمت حاله، وغيرك لم يعلم حاله فيلزمك. نعم سن الله عليك. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. يقول لو أن بعض الورثة قال أنا بعض الورثة، مثلا نقول له خمسة أبناء، أحد الأبناء قال أنا أذهب وأشتري له الكفن، لا يلزم البقية أن يأذنوا وأن يقبلوا، قالوا لأن فيه منة عليهم، لأن يعني هذا واجب عليهم جميعا فيكون فيه منة عليهم، فلا بد إذن من رضا البقية. يعني إذا قالوا لا نحن نشارك، شوف الكفن والتجهيز كم يكلف، كلف 500 ريال، كل واحد منا يعطيك 100 ريال، قال لا أنا بأدفع وحدي، لا يلزمهم القبول. لكن لو أنه قدر ومثلا انشغلهم فكفن هو من ماله ثم إنه دفن، فحينئذ ما نأذن لهم أن ينبشوه من أجل أن يخرجوا الكفن هذا، ما نلزمهم بذلك. نعم السلام عليك. يعني قال له يعني ليس له ذلك، يعني لا يسمح للبقية الآن، يعني ما دام أن فلان دفع وهم ما دفعوا ويقول نحن ما نرضى سننبش القبر ونضع الكفن الذي اشتركنا فيه، نقول لا الآن دفن البيت. نعم. وكذلك أيضا لو تبرع أجنبي، تبرع أجنبي فإنه لا يذن لهم بالنبش، لكن قابل لهم حق أن يقولوا لا نحن يعني نشتري له الكفن. نعم بسم الله عليك. قال وإذا مات إنسان، قال وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. هذا مات في بر أو في سفر فكفنوه من يكفنونه من ماله، لو أنه ليس له مال يكفنونه من مالهم هم، فإن نووا الرجوع رجع. إن قالوا نحن بنيت الرجوع إلى تركته أو إلى ورثته يرجع، إذا لم ينووا الرجوع فليس لهم الرجوع، إذا لم ينووا الرجوع فليس لهم الرجوع. يعني نووا التبرع بعدين قالوا هذا رجال غني نأخذ من تركته، ليس لهم ذلك لأنهم نووا التبرع. نعم أحسن الله عليك. قال ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن لقول عائشة كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. نعم. قال ويكره أن يكفن بأكثر من ذلك، يعني بأكثر من 3 لفائف يكره. قالوا ويكره أن يعمم، يعني أن توضع عليه عمامه، يكره ذلك لأن هذا فيه يعني زيادة لا يحتاج إليها، فيكون هذا يعني من الإسراف. نعم سلام الله عليك. قال ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه. يقدم بتكفين ليس بشراء الكفن، شراء الكفن تقدم، لكن الذي يكفنه يدير اللفائف عليه هو الذي يقدم بالغسل. من الذي يقدم بالغسل؟ قلنا أول من يقدم الوصي العدل، كذلك هنا يقدم إذا أوصى أن يكفنه فلان فإن فلان هو الذي يكفنه. قال ونائبه كهو، النائب يعني إذا كان مثلا الأب الوصي يعني محل نظر أن يكون الوصي، يعني أن نائبه مثله لأنه كما تقدم في الغسل، يعني النائب يعني إذا كما يأتيكم في الصلاة أن الوصي إذا أوصى أن فلان يصلي عليه ثم إنه لم يصلي عليه فليس له أن ينيب، لأنه اختاره هو ولم يعني ولم يعمل هو باختيار هذا الميت، فلا نجعل له يعني أن يولي غيره هذا الوصي. ينبغي كذلك هنا في التكفين، يعني ينبغي أن يكون هنا في التكفين، لكن هنا لو كان الأب موجودا، ها الأب الذي هو بعد الوصي الأب، فالأب ما كفنه وقال فلان يكفنه، نعم نائبه كهو، قال والأولى توليه بنفسه. هذه واضحة لكم؟ نوعدتم يا شيخ. يعني الآن عندما يكون الذي يتولى الذي يقدم بتغسيل الميت الأب، تقدم لكم في درس سابق من الذي يتولى تغسيله، الوصي ثم الأب، ما في وصي أو الأب الآن هو الذي يغسل، كذلك هو الذي يكفن، هذا واضح؟ نعم. هو الذي يكفن، كما قدمناه في غسل الميت نقدمه كذلك في التكفين. لو أنه وكل قال فلان يعني أخوي مثلا اللي هو عم الميت، قال يا فلان للعم، الأبناء للميت موجود، لكن الأب قال هذا وكيل، ما في مانع يوكل، هذا واضح يوكل، فيكون وكيله كهو، وكيل الأب كالأب، وكيل الابن كالابن. في ناس تجده مثلا يكون الابن موجود ولكن الابن له صاحب جيد بالتغسيل وثقه، قال أنت وكيل اللي يا فلان غسله، الأخ للميت نقول هذا يقدم هذا الأجنبي لأن ابن الميت قد وكله، هذا واضح لكم؟ نعم واضح يا شيخ. وكذا الوصي يا شيخ، أما الوصي ينيب يا شيخ؟ الوصي ما ينيب، لأن الوصي ما راعى اختيار الميت، الوصي الميت اختاره، ما هو في الأصل له يعني ترتيب في التغسيل، لكنه ولا في الصلاة، البلد فيها إمام، المسجد له إمام، وقال أن يصلي عليه فلان، ففلان هذا قال لا ما أنا مصلي عليه، يا فلان تقدم، يقول لا ما دام أنك أنت ما أنت متقدم يتقدم الأولى بالإمامة، أنت ما تقدم أحد، هذا واضح؟ نعم واضح شيخ، صلى الله عليه وسلم، لأنه ما راعى يعني وصية الميت، الميت أوصى أنك أنت تصلي عليه ما صليت عليه خلاص ما لك حق شيء. نعم. أحسن الله عليك. قال تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، من أجل أن يعلق ماء الورد، إذا جمر الثوب ورش بماء الورد فإنه يعلق. نعم أحسن الله عليك. ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، يعني هذه اللفائف البيض الثلاث يجعل بعضها فوق بعض، يقول هنا أعلاها أوسعها وأحسنه أعلاها، أين أعلاها؟ أعلاها الذي إلى الأرض أو أعلاها الذي إلى السماء؟ إلى الأرض، لأن هذا بعد اللف هو الذي يكون الأعلى، الآن إذا لفت التحتية هي اللي تكون الأعلى، أليس كذلك؟ نعم. ولذا قال لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. نعم أحسن الله عليك. قال ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة. يقول ويجعل الحنوط، والحنوط أخلاط من طيب تعد للميت خاصة، يعني طيب ميت ليس من طيب من الطيب الذي يتطيب به عادة الأحياء، هذا يسمى حنوط. هذا الحنوط يذر فيما بينها، يعني بين اللفائف، لا فوق العليا. العليا قلنا هي التي إلى الأرض، ما يوضع فوقها شيء، ما يوضع فوقها شيء. لماذا؟ قال لكراهية عمر وابنه وأبي هريرة. هذه آثار يعني جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويعني عند ابن أبي شيبة من عن عمر، وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وعند أيضا وعند ابن المنذر عن أبي هريرة، وأثر أبي هريرة صحيح، وأن الطيب لا يكون على يعني لا لا لا يظهر على الكفن، يعني ما يكون على الكفن أو على الثوب الأعلى. نعم، إذا لهذه الآثار ما نجعل الكفن فوق الثوب. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قلنا فوق يعني اللفافة السفلى، لأن اللفافة السفلى هي التي تكون أعلى. نعم، وإنما يذر فيما بين اللفائف، يذر فيما بين اللفائف. نعم سن الله عليك. قال ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. يستلقي الميت يعني على ظهره. نعم سن الله عليك. قال ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه. إيه، يوضع في قطنه ويوضع بين أليتيه، يعني في الخلف بين أليتيه، من أجل لو خرج شيء مع القطنة ترد. نعم. قال ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام. إيه، سروال قصير بلا أكمام، بلا أكمام، يعني سروال صغير، يعني قالوا مقدار شبر، يستر العورة فقط، يستر العورة فقط، العورة المغلظة. يعني السراويل القصيرة، القصيرة جدا، هذه التي تستر العورة فقط. نعم نعم أحسن الله عليك. قال تجمع أليتيه ومثانته. نعم. ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه. نعم. لأن في جعله على المنافذ منعا من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده ركبتيه. نعم. يوضع أيضا على منافذ وجهه، على يعني عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، يوضع قطن وفي حنوط تسد هذه الفتحات التي في الوجه. نعم. قال وعلى مواضع سجوده. نعم. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها. نعم، أماكن السجود هذه. نعم صلى الله عليه. هذه كلها السنوات آثار شفية، مواضع السجود. لا، هذه يعني طبعا الاجتهاد، لكن أنهم يعني في آثار عن الصحابة في تتبع المغابن، بل أنه يعني يطلى في الطيب، فلما حنط الميت صار هذه أرجح من غيرها، المواضع التي يعني الجبهة و الركبتين والأنف وأطراف القدمين، هذه التي يسجد عليها الأعضاء السبع. نعم سنة العارف. قال وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته السرة وتحت الإبطين وطي الركبة، يعني الركبة من يعني عندما تطوى، عندما تطوى الركبة يعني من داخل الركبة، يعني عندما تطوى يعني من الخلف، من خلف الرجل، فهذا كله يوضع فيه الحنوط. نعم أحسن الله عليك. لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، هذا أثر صحيح عند عبد الرزاق. نعم أحسن الله عليك. قال: وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طري بالمسك وطل ابن عمر ميتا بالمسك. نعم، فيقول إن طلي كله بالمسك فحسن، فأثر أنس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وهو أثر صحيح، وأيضا أثر ابن عمر أنه حنط ميتا بالمسك، أيضا هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، آثار صحيحة. نعم أحسن الله عليك. قال: وكره داخل عينيه وأن يطيب هنا عينيه، هنا لكن ما يدخل، يعني عندما قلنا عينيه لأن أغمض الميت، لكن ما يفتح الجفن ويضع الطيب، هذا يكره. نعم أحسن الله عليك. وأن يطيب بورس وأن يطيب بورس وزعفران، يقول يكره أن يطيب بورس وزعفران، هذا المذهب. نعم أحسن الله عليك. وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. نعم، وطليه بما يمسكه، يعني الذي يمسك المسك، يمسك الطيب، يمسك الطيب كصبر، الصبر معروف اللي احنا نسميها المباركة، الصبر اللي هي مباركة، فيقول طليه بما يمسكه كصبر، يعني يكره أن يطلى بما يمسك المسك الصبر، يقول ما لم ينقل، يقول إذا نقل الميت ونقله يكره إلا لحاجة، يعني بنحاول نشيل الميت من هذه الأكفان ونعدله فيكره نقله، فإذا يعني ينقل إلى مكان آخر غير هذا المكان الذي يطيب به، لأنه إذا نقل فربما تذهب هذه يعني ما وضع عليه من الحنوط، فيقول هنا إذا أردنا نقله لحاجة فلا يكره أن نطليه بشيء يمسك المسك. نعم، فإذا هذا يعني يكون عند الحاجة، النقل يكون عند الحاجة، وإذا أردنا أن ننقله فلا يكره أن يطلى بالصبر، إذا أردنا أن ننقل الميت يعني أن نحوله من مكان إلى مكان، فيحتاج إلى أن يطلع حتى يستمسك هذا الحنط، هذا واضح لكم؟ الصبر مش أنا ما أدري عاد عندنا يسميش الصبر مباركة السودة، هذه مباركة المرة يعني مش يقال لها المرة ولا شيء مرة يعني لا المرة غير المرة، لا هذه تسمى مباركة، الصبر مر شديد المرارة، المرارة هذه خفيفة في المرة، أما المباركة هذه تسمى المباركة، هذه توضع حين على الجروح يطلى بها بعض الأشياء تسمى الصبر، هذه إذا جلس الإنسان أيام ما أكل فإذا أخذ من الصبر يعني هذا يعني يحلل المعدة حيث الطعام ما يضرها، هذه تسمى مباركة. هذا ما أدري عندنا ما أدري يقول حتى تلعق الصبرة من شدة مرارتي. بارك الله فيك. قال يعني إذا نقل الميت، لأن الميت إذا نقل وش يخشى أن تتفسخ، يعني أن يتفسخ ويفسد يعني أو يعني ويتغير تحويله من مكان، فالنقل ما يكون إلا لحاجة، النقل ما يكون يعني يثبت في مكان فما ننقله إلا لحاجة. نعم، فإذا نقلنا فلا مانع وقد حنطنا أن نضع الصبر حتى يستمسك ما عليه من الحنوط. هذه واضحة لكم معنى هذه المسألة؟ نعم وضحتم. يعني ما يضع اللي عند الحاجة. إيه يطلع عند الحاجة. والنقل ما يكون إلا عند الحاجة. طبعا الحنابلة عمدتهم في كراهية هذا فقط أنه لم ينقل. يعني ما فيه شيء يمنع إلا أنه لم ينقل. يعني ما نقل وضع الصبر مع أنه موجود عندهم وما كانوا يضعونه. نعم تفضل. سر الله. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على الشق الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه أي فوق الطرف الأيمن ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك أي كالأولى. هذا هو الإدراج. هذا هو الإدراج. يعني هكذا الآن الميت وهذه الآن اللفافة. فنأتي كما يقول المؤلف هنا نأتي إلى اللفافة العليا من الجانب الأيسر. هذا الجانب الأيسر نرد هكذا على الميت ثم نرد الأخرى فوقه. يعني ربما أنها واضحة لكم. يعني مثل هذا قد يكون بعضكم يعني ما رأى يعني تكفين الأموال. هنا الآن عندما تضع مثلا يعني هنا الآن هكذا يعني هذا الآن عندما يوضع الميت هنا تأتي بالجهة اليسرى هنا ثم تأتي بهذه وتكون فوق هذه. يعني ما هي هكذا فقط حيث يكون هنا الوسط خاليا. لا أنت الآن أتيت باليسار ثم ترد اليمين على اليسار وهكذا الأخرى. هذا واضح؟ نعم. طيب هذه صفة الإدراج. هذه صفة الإدراج. نعم يمكن الأطفال اللي يجملونهم مثل هذا. والآن الحمد لله يعني فيه دروس يظهر أنه يعني تطبيقية لغسيل الأموات وتكفينهم. نعم حسن الله عليك. قال ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه. الزائد هنا اللي من الفوق يعني نجعل الأعلى هو الزائد. نجعل الأعلى هو الزائد. نعم حتى يعاد الفاضل على وجهه. قال حسن الله عليك. قال ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. أي يصير كالكيس فلا ينتشر. نعم حسن الله. ثم يعقدها لئلا تنتشر وتحل في القبر لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت في القبر فحلوا العقد رواه الأثرم. نعم وهذا أثر صحيح. نعم هذا جاء عند ابن أبي شيبة. نعم أحسن الله. شيبة له شاهد وله. نعم أحسن الله. قال وكره تخريق اللفائف لأنه يعني العقد معروف حبل ثم إذا نزلناه في القبر فكين الحبل. هذه نعم وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة. قال وكره أحسن الله عليك. قال وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. بعضهم يخرقونه. لماذا تخرق؟ تخرق يعني تشقق. لماذا؟ قالوا مثلا عشان ما يجي أحد يسلبها. الحمد لله على ما نحن فيه من النعم. يعني قد يأتي شخص ينبش القبر من أجل فقط يأخذ الكفن. بس من أجل الكفن يأخذ كفن الميت. فيقولون بعضهم يعني نخرقها من أجل ذلك. فيقال لا، لأن تقبيح الكفن الشرع أمر بتحسينه فكيف نقبحه؟ نعم ونخرقه. نعم صلى الله عليه. نعم صلى الله عليه. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. يجوز لو كفن في قميص يلبس قميصا ثوب مثل هذه الثياب التي يلبسونها الناس ومئزر ووضعت عليه لفافة ما في مانع. قال صلى الله عليه وسلم قال لأنه عليه السلام ألبس عبد الله ابن أبي قميصه لما مات. رواه البخاري. نعم رواه البخاري. نعم صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة. وهذا أثر رواه مالك، أثر صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ميت يؤزر يعني يلبس الإزار ويقمص القميص ويلف بالثالثة. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا عادة الحي. قال ويكون القميص بكمين ودخاريس لا بزر، يعني ما يكون له أزرار وإنما يكون بكمين ودخاريس، الدخاريس التي يوسع بها الثوب، يوسع بها الثوب تسمى دخاريس. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لما رواه أحمد. المرأة تزيد حتى يعني حتى في الموت المرأة يعني يزاد في سترها، فتكفن والخنثى ندبا كذلك في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين. قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عليه من أهل العلم يرى أن المرأة تكفن في خمسة أثواب من القطن. نعم صلى الله عليه وسلم. لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد الحقى الإزار والدرع القميص. نعم الحديث فيه ضعف. نعم ولكن عليه أهل العلم كما تقدم. نعم صلى الله عليه. قال فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. هذه الطريقة، أول شيء تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر الخمار الذي يكون على الرأس ثم تلف باللفافتين. نعم صلى الله عليه. القميص شغل مفصل على الجسد مثل الثوب، إيه مثل الثياب هذه اللي نحن نلبسها. هذا هو القميص، القميص هو لباسنا هذا الذي يعني كله أكمام وله. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة، في ثوب واحد، الصبي في ثوب واحد. نعم ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. يباح في ثلاثة أثواب، لكن يقول ما لم يرثه غير مكلف، يعني أوسى فيها أيضا، ها يعني غير مكلف رشيد. إذا كان الوارث يعني قاصرا على ما نعبر الآن، يعني كان صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها فلا، لأن المال الآن انتقل، المال انتقل الآن، انتقل إلى الوارث، فيكفن في ثوب الصبي فقط، ما يزاد ما دام أن هناك ورثة له فيهم، يعني فيهم سفيه أو فيهم مجنون أو فيهم صبي. هذا واضح، لأن هذا صار حقا. الآن إحنا بنحط زود، بنضع زود، فالزود هذا لا بد أن يكون، إلا إذا كان بعض الورثة يقول من نصيبي ما في مانع. نعم أحسن الله عليك. قال وصغيرة في قميص ولفافتين. صغيرة في قميص ولفافتين، يعني بلا خمار، قميص ولفافتين الصغيرة. نعم أحسن الله عليكم يا شيخ. المستحب يا شيخ كذلك لا يزاد يا شيخ. كيف؟ المؤلف رحمه الله قال الشيخ ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف، هل الاستحباب كذلك يا شيخ ما يزاد؟ لا، هنا المستحب، لا ما يزاد هنا، لأن هنا قال يباح في ثلاثة، في ثلاثة واضح؟ هنا قال يستحب، فالاستحباب الآن ما دام شيء مستحب فللميت حق فيه، أما هذا مجرد إباحة واضح؟ يعني الميت نكفنه على أحسن ما يكون، حتى يعني لا نقول الشيخ بالوجوب يعني، حتى لو كان يورث من صبي أو نحو، هذا واضح؟ حتى لو كان الميت البالغ يكفن على أحسن ما يكون. أما هنا فهنا قال يباح، ما قال يستحب، يكفن صبي في ثوب، قال ويباح في ثلاثة، واضح الفرق؟ نعم أوضحت يا شيخ. بارك الله تفضل. قال وصغيرة في قميص ولفافتين. نعم شرح يعني بلا خمار. نعم الله. قال والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. إذن يكفي ثوب واحد يستر بدنه، يستر بدنه. نعم حسن الله. وكره بصوف وشعر ويحرم بجلود. هذا المذهب يكره بصوف وشعر، يكون من قطن كما جاء في الحديث، ويحرم بجلود، قالوا لأن مسلم متقدم الحديث لضعف، مسلم أمر بنزع الجلود، فالجلود قالوا يحرم، المذهب يحرم أن يكفن بشيء من الجلود، وأما الصوف والشعر فالمذهب أنه يكره. نعم أحسن الله عليك. قال ويجوز في حرير لضرورة فقط. الحرير يجوز للضرورة فقط، في غير الضرورة لا يجوز. طيب والمرأة هل يجوز أن نكفنها بالحرير؟ ايش تقولون؟ نعم لأنه يجوز أن تلبس الحرير هكذا؟ قالوا لا. ها قالوا لا، ايش تقول؟ نعم قالوا هنا لا. لماذا؟ قالوا لأن الحرير إنما أجيز لها في حال الحياة للتزين، مصلحة حاجة التزين، أما عند الموت فهي كالرجل. حتى كذلك المذهب، لو أن ناس قالوا نبي نكفن المرأة بشيء مذهب نقول ما يجوز، قالوا طيب يجوز تلبسه وهي حية، نقول وهي حية أبيح لها لأجل حاجتها إلى التزين، أما هنا ما في حاجة إلى التزين. فإذا لبس الحرير والمذهب لا فرق بين الرجل والمرأة فيه في باب الكفن، المرأة أبيح لها لأجل التزين. نعم في الحياة. نعم أحسن الله عليك. قال فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق. ما وجد إلا قطعة يسيرة كما في حديث مصعب رضي الله عنه، فهنا تبدو رجلاه مثلا، نغطي الرجلين بالحشيش أو بالورق. نعم أحسن الله عليك. قال وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. إيه حرم دفن حلي معه، نعم أن يدفن حلي معه أو ثياب زائدة. نعم قالوا لماذا؟ لأنه إضاعة مال، هذا من باب إضاعة المال. نعم تفضل. أحسن الله عليك. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. يقول أن الحي له أن يأخذ الكفن، فيقدم الحي على الميت، لكن هنا قال لحاجة حر، وعبر في الإقناع قال مضطر إليه، يعني مع الاضطرار، لحر يعني أو برد، ولكن بثمنه، ولكن بثمن، يعني الآن إذا كان عندنا كفن للميت وما عندنا إلا هذا الكفن. والحي يقول أنا بلبسه أنا أو علي برد أو علي حر، فنقدم الحي، نقدم الحي على الميت ولكن بثمنه، يعني يأخذه بثمنه، يأخذه بثمنه. وأما ستر العورة في الصلاة فلا، لو أن الرجل عريان يقول أنا ما علي حر أو برد لكن أريد أصلي وأنا عريان الآن أباخذ كفن هذا الميت، قالوا لا. لماذا؟ لأن هذه ما تعد حاجة، هذه الحمد لله تصلي وأنت عريان وتصح صلاتك لأنك غير واجد، فهذه ليس اضطرار. نعم، هذه واضحة لكم؟ نعم واضحة. لكن ما يفعل الميت شيخ؟ ها؟ الميت ما يفعل به شيخ؟ كيف؟ الميت شيخ يكفن بشيء؟ لا، ما في كفن، يصير يدفن بلا كفن. الحي يكون أولى منه. زاد المجد رحمه الله تعالى إذا خشي التلف، يعني يقول حر شديد أخشى على نفسي التلف، أو البرد شديد أخشى على نفسي الهلاك، فيقدم. نعم. ومن المسائل قال الإمام أحمد، قيل للإمام أحمد يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا، يعني الرجل يصير عنده خرقة يحرم فيها بحج أو عمرة ويصلي فيها، ثم بعد ذلك يغسل هذا ويجهزه حتى يكون كفنا. في بعض الناس إذا حج أخذ الإحرام وقال هذا غسله وتركه، قال هذا أكفن فيه، وكفنوا فيه، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قال وسن أن يغطى النعش، الإمام أحمد رآه حسنا كما تقدم. قال ويسن تغطية النعش وأن يكون الغطاء أبيض، يكره بغير الأبيض، يكره بغير الأبيض، يغطى بشيء أن يغطونه النعش، فيغطى. المستحب أن يكون في المذهب بأبيض ويكره، ويكره بغيره، ويكره بغيره. ومن المسائل قالوا أنه يجمع الموتى في ثوب واحد إذا لم يوجد غيره ما أمكن، لأن قتل أحد كما في حديث أنس في أبي داود والترمذي كانوا يكفنون في الثوب الواحد، كانوا يكفنون في الثوب الواحد. طيب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك فيكم الله خيرا، بارك الله، حياكم الله، حياكم، السلام عليكم.